فكان صرف هذه العبادة لغير الله يكون شركا، ولكن المسألة على التفصيل، على التفصيل، لأن السجود قد يكون شركا وقد يكون محرما. وقلنا أن السجود الذي هو سجود التعظيم، اللي هو سجود الذي لا يكون إلا لله عز وجل، كان يسجد للصنم تعظيما للصنم، هو لا يكون إلا ذلك في الصنم، أو يسجد للولي أو للشيخ أو لصاحب الطريقة، أو يسجد عند القبر. فكل هذا السجود الذي هو من باب التعظيم للمسجود له، فهذا لا يكون إلا شركا، لأن هذا التعظيم لا يكون إلا لله عز وجل، وهذه عبادة فلا تصف إلى الله. أما إن كان السجود للتحية كما حدث في حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه، وقلناه سابقا بأنه جاء في رحلة من عند الروم ووجدهم يسجدون تحية لملوكهم، فعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له تحية، فقال إنه نعسل ما هذا، أو كما جاء في الحديث قال وجدت يسجدون تحية لملوكهم أو لقيصر وأنت أحق بذلك، فقال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال أمرت أحد أن يسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ذلك بأن هذا السجود الذي تحية هو أيضا منهى عنه، ولكنه لا يكون يصل إلى درجة الشرك، لأن ليس فيه التعظيم للمسجود له، ولكنه أراد به التحية، فهذا كان من الوسائل غير المشروعة، إنما التحية تكون بالسلام، تكون بهذه تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك التحية للأموات بدعاء الذي علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه من قبل. إذن هذا السجود على هذا التفصيل إما شركا وإما يكون محرما. والمصنف قال ولا ينبغي لأحد أن يسجد، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ليسجد لأحد إلا لله. و هذا الحديث فيه كلام يعني في مسألة إثبات رواته، إن كان الحاكم صححه لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، وفي بعض الطرق لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. المهم أنه أراد أن يقول بأن لا ينبغي هذه، إن جاءت في أي شيء، في آية، في حديث، هذه تدل على أنها في غاية الامتناع، يعني يمتنع غاية الامتناع، هي أشد أنواع الامتناع أن تأتي كلمة ينبغي. لذلك الله عز وجل عندما أراد أن ينكر على النصارى الذين نسبوا الولد لله عز وجل قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا يعني غاية ممتنع غاية الامتناع أن يكون للرحمن ولد. أيضا عندما جاء وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا ينبغي، يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الشعراء، وأيضا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، كل هذه الكلمة جاءت في أيضا ما كان ينبغي لأحد أن نتخذ من دوني، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، فكل هذه الكلمة ينبغي هي كما قال لغة وشرعا هي المقصود بها أنه يمتنع، هذا غاية الامتناع أن يكون في حق من ذكر فيه. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، فكان هذا يمتنع غاية الامتناع أن يسجد المرء لغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر صورة أخرى من صور الشرك وهو حكم الحلف بغير الله تعالى. ولابد نعلم أن كل شرك يباين قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، فهذا الشرك إما أن يكون شركا أكبر أو شركا أصغر، يعني كل ما جاء يخالف في قوله سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لكن الآن إياك نعبد المقصود بها العبادة، فكل ما كان يخالف إياك نعبد هذا سيكون شركا، ولكن ينظر إليه هل هو من الشرك الأكبر أم هو من الشرك الأصغر. فإن كان من الشرك الأكبر فإنه قد باين التوحيد بالكلية، يعني ناقض التوحيد بالكلية، وما إن كان شركا أصغر فإنه يباين جزء من التوحيد أو يباين كمال التوحيد، وهذه ترجع للفعل أو العمل أو العبادة التي ينظر إليها. هنا أتى بالحلف بغير الله، فهذا الحلف بغير الله يعني إن حلف كما كان يحلف سابقا المشرك العرب باللات والعزة يعني بأصنامهم، أو من حلف بالولي كما حلف بالجويني او حلف بالجيلاني او بالجيلاني اسف او حلف بالبدوي او حلف مثلا بالسيده زينب او غير ذلك من الذين اما تكون اولياء احياء او من مشايخ الطرق او حلف بالمقبورين الميتين، فهذا كله حتى لو حلف بالنبي، حتى لو حلف بالنبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك، وهذا على العموم، من حلف بغير الله فقد اشرك. فاي حلف حتى لو كان النبي يعني او المرسول المرسل فهذا يكون من الشرك. وحديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال من قال في حلفه واللات والعزى فقد فليقل لا اله الا الله، قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. والحديث الذي عند مسلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر او كان في مكان فأدرك عمر بن الخطاب يسمعه يحلف بأبائه، يحلف بأبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أيضا أخرجه البخاري عن قتيبة. فهذا هذه الأدلة أيضا كما ذكر المصنف هنا في حديث ابن حبان الذي سمع ابن عمر رجل يحلف بالكعبة يقول والكعبة، فجاءه ابن عمر مسرعا قال ويحك لا تحلف، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالحديث أيضا جاءت كما جاء في حديث آخر، حديث الصحابي الذي قابل اليهودي قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، فقال وأنتم وإنكم أيضا لأنتم القول ولولا أنكم تقولون والكعبة. ثم مر رجل على نصراني قال إنكم أنتم القول لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقال له إنكم أيضا أنتم القول ولكنكم تقولون شاء الله وشاء محمد. فوصل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا والكعبة وقولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا محمد ما تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي رواية أخرى رواية الذي قلنا عن أبو هريرة من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، حتى أن ابن مسعود وهذا يدل على تعظيمهم لمسألة الحلف بغير الله عز وجل كان يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغيره صادقا، فكأنه أنيش قال لأن أحلف بغير الله كاذبا أن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغيره صادقا. كيف نصرف هذه المسألة؟ يعني ابن مسعود يقول كان عنده أن يحلف بالله كاذبا خيرا له من أن يحلف بغير الله صادقا، ما التوجيههم؟ الأولانية إثم والثانية شرك. الأولانية محرم أنه الكذب كبيرة من الكبائر لا شك، ولكن الثانية عنده شرك وأن الشرك أعظم الذنوب وأعظم الكبائر. الثانية بغير الله صادقة. نعم، الثانية بغير الله صادقة، بغير الله صادقة، نعم، لأن الحلف بالله كذبا معصية، ولكن حلف بغير الله صادقا أيضا حتى لو صادقا فيكون شركا. يعني خطورة الكذب أو المعصية أقل من الشرك، لأن الشرك لا يغفر، وأما المعصية فإنها بمشيئة الله عز وجل. وهذه الألفاظ كثيرا ما نجدها، يعني الألفاظ لابد أن ننتبه إليها، مسألة الألفاظ التي فيها الشرك، الذي يحلف يقول حياتي وحياتك بالذمة وأمي وأمك ومش عارف ورحمة كذا ورحمة أبوه أو رحمة أمه، وهذه الألفاظ كلها التي ينهى عنها، لأن أيضا من هذه من الألفاظ الشركية، لأن هذه من باب الحلف فلا بد أن ينهى عنها. ولكن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل، هل الحلف بغير الله شركا أكبر أم شركا أصغر، ومتى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر. نقول إذا حلف بغير الله، حلف مثلا بالولي أو بالشيخ أو بالميت، سيبك من الميت لأن الميت هذه منتهية، فيقول إن هذه من باب التعظيم ستكون له المحلف به، لكن حلف بهذا الذي يحلف بغير الله عز وجل فاعتقد أن المحلوف به في منزلة الله عز وجل، يعني حلف به اعتقادا بأنه يحلف به كأنه يحلف بالله، انه يعتقد انه يحلف به ان يقول الحسين وعلي مثلا والبدوي يحلف بهذا الذي يحلف به معتقدا بانه يحلف به كانه يحلف بالله عز وجل. حتى ان بعضهم اذا قلت له احلف بالله يحلف كاذبا، واذا قلت له احلف بالولي يحلف لا يحلف بالولي اذا كان الامر فيه كذب، يعني لا يستطيع ان يحلف بوليه كذبا لكن ممكن يحلف بالله على امر كذب وبهتان. هذا دل على تعظيمه لهذا الذي ما يحلف له، فهذا يكون شركا اكبر، هذا يكون شركا اكبر. حتى وإن اشرك مع حرف الواو، يعني قال والله وفلان واشركه بالحرف الواو، فكان هذا ايضا من باب التعظيم لانه جعله اشركه بالتشريك بالواو مع الله عز وجل، فيكون هذا يدل على ان هذا يعظمه او يعتقد في المحلوف به ما لا يعتقد الا الله عز وجل. اما اذا كان معتقدا بان الامور كلها بيد الله عز وجل وان الله هو الذي بيده كل ذلك، ولكن حلف من باب الذي يجرى على اللسان بالعاده والتقليد، يعني وكثير من الناس يحلف من باب العادة والتقليد وليس هو يعتقد في أن المحلوف له يعني يقدر أو أنه يعظمه كما يعظم بالله عز وجل، بل هو يعلم أن الله بيده الخير والشر وبيده كل شيء، ولكن هو يحلم باب العادة والتقليد، فهذا يكون من باب الشرك الأصغر الذي إذا فعله لابد أن يقال له قل لا إله إلا الله مرة أخرى، حتى في الكبرى طبعا، ولكن الكبرى مخرجة من الملة. أما الشرك الثانية من باب الشرك الأصغر، ولكن خطورته أنه قد يجر إلى الشرك الأكبر، اعتاد ذلك فبدأ بعد ذلك في التعظيم والاعتقاد قد ينجر إلى الشرك الأكبر. يعني قد وسيلة للشرك طبعا، إذا حدث ذلك واعتقد فيه فهذا يكون من الشرك. إذن المسألة فيها تفصيل في مسألة الحلف. ما صرف الحديث إزاي إن هو من شرك أصغر لشرك أكبر لشرك أصغر، والأصل من الشرك شرك أكبر، صح كده؟ نعم. طب هم صرف الحديث بقى إزاي لو محلف بغير الله فقد أشرك، صرفوه ازاي ان هو شرك اكبر وشرك اصغر؟ احنا قلنا ما تصرفش، احنا قلنا حسب التفصيل. انا مكان حضرتك دلوقتي واحد دلوقتي حلف، طبعا انا ادخل دخل نيته هو شرك، بس في اكبر وفي اصغر. انا ما اعرفش نيته، انا احب احكم عليه بايه؟ لا تقول يقول لا اله الا الله، هو لابد من حلف بغير الله ان يقفل يقول لا اله الا الله، اذا قال لا اله الا الله دخل الاسلام مره اخرى، لكن هل هو خرج ام لا خرج؟ اما تكون كفاره له لا اله الا الله، اما ان تكون كان خرج ودخل بها. يعني انت لسه مطالب ان تقول له انت معتقد ولا غير معتقد، لكن ان سمعته هي القرائن تدل، لذلك لو كان من العوام فغالب العوام من باب العادات والتقليد، لكن كان رجل من الاهل من المبتدعه من صاحب الطرق ومن الذين يعظمون اهل البيت كما يقولون، فبعضهم هذا لا يحلف بعلي ولا بالحسين الا ان هو يعتقد فيه، وبعضهم على اللسان جارية. أنت لست مأمور بأنك أنت تبحث معه، يعني القرآن يعني أنه فصل فقط في هل هو متى يكون شركا أكبر وشركا أصغر، يعني القرآن محتاج في الدلة هل هو شركا أكبر طبعا، ولكن هو لابد أن ينطق بالشهادة، لابد أن ينطق بالشهادة، لأن النبي بيّن في الحديث قال فليقل لا إله إلا الله، حديث أبو هريرة، فليقل لا إله إلا الله معناه لابد أن يقل لا إله إلا الله، هذه كفارة. الحديث يقال بين نعم بالعزة ايه ايش حلف بيه من حلف باللات او العزة فليقل لا اله الا الله، هو لا يحلف باللات والعزة اي شيء، ما هو المقصود ان من حلف بغير الله، في رواية اخرى من حلف بغير الله فقد اشرك، في رواية اخرى فكفارته ان يقول لا اله الا الله يدخل بها لانه شرك. طيب ثم ايضا بين في مساله التشريك في المشيئه، انت قراتها؟ ما قراتها؟ طب الكعبه حلف رجل بالكعبه فقال لا تفعل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلف برب الكعبه، مع ان الكعبه لها ما لها من التوقير والتعظيم في قلوب المسلمين، ولكن الحلف لا يكون لانه عباده، لان الحلف تعظيم، الاصل فيه انه انت بتحلف بشيء تعظم هذا الذي تحلف به كانك، فهذه لا تكون الا لله عز وجل، لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حلفت فقولوا ورب الكعبه، لان الله عز وجل ورب الكعبه، فهو يقول ورب الكعبة، وكما قلنا يلحق بها الألفاظ الأخرى حياتي وحياتك وأمانتي وهذه الأشياء التي هي فيها شيء شركية. تشريك في المشيئة. التشريك في المشيئة. قال المصنف رحمه الله ومن الإشراك قول القائل للقائل بأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا من أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض. فوازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئ، ثم انظر أيها أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا، فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. هنا أيضا يذكر المصنف صورة أخرى من صور الشرك، وهو التشريك في المشيئة. هو أتى بقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني ويحك، وفي رواية ويحك أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فيقول هذه التشريك في المشيئة بين الله عز وجل والنبي لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا الكلام وبين أن هذه من باب الندية، أنك أنت تجعل عندما تجعل المشيئة في لله عز وجل مساوية أو موازية لمشيئة المخلوق، وجئت بحرف الواو، والحرف الواو الأصل فيه أنه يقتضي المساواة في الشيء أو الاشتراك في الشيء. فأنت عندما تقول ما شاء الله وشئت على ما يقصد على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه كما قال أجعلتني لله ندا، فأنت عندما تقول ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم أو ما شاء الله وشئت فلان، فكأنك ساويت بين الله عز وجل وبين هذا المخلوق، أو رفعت المخلوق إلى منزلة الخالق فجعلته ندا لله عز وجل. لذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم العلة في هذا النهي أجعلتني لله ندا، يعني أنك بهذا التشريك بحرف الواو أو هذه قد جعلت النبي صلى الله عليه وسلم مع الله ندا. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة فقال له قل ما شاء الله وحده. فهذا إذا كان في الشيء الذي له مشيئة، يعني أولا العبد له مشيئة، إذا العبد له مشيئة وأن الله عز وجل له مشيئة لمن شاء منكم، وقوله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا كان للعبد مشيئة التي أقرها الله عز وجل له، ومع ذلك لم يرتضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتساوى المشيئتان في التشريك بحرف الواو، فما بالك ما لم يكن له مشيئة، يعني إذا كان في حجر أو في شجر أو في مقبور وجعل له مشيئة، فهذا إذا كان في العبد الذي لا مشيئة نهي عنه. بل إذا كان في النبي الذي هو أفضل الخلق، الذي هو جاء للنبي قال ما شاء الله وشئت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك فما دون النبي إذا كان عبد من العباد، وليا من الأولياء، شيخ من المشايخ أو غير ذلك من، فهو إذا كان للنبي وهو أفضل الخلق عند الله عز وجل سد هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يجوز لذلك، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم من المخلوقين، وما بالك أيضا بمن لم يكن له مشيئة أصلا، إذا كان لحجر أو شجر أو صنم أو مقبور أو قبر، أو يعني كما يقال أنا بالله وبك يا صاحب المقام مثلا، يعني يذهب ويقول ذلك مثلا، أو يعني ويشاهد في هذه الأماكن أن يقال هذه الكلام الشركي. ملخص المسألة في المشيئة أنها على ثلاث أحوال، إما أنك أنت تقول ما شاء الله وحده وهذا أفضلها، إما أن تقول ما شاء الله ثم شئت على مسألة الترتيب لأن هذه وأتت، أو الشركية أن تقول ما شاء الله وشاء فلان، والأولى أفضل لأنها محض توحيد، أن تقول ما شاء الله وحده هذا أفضل لأن هذه فيها محض توحيد، وإن أقل منها من الدرجة أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما جاءت في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف أيضا نعم ما شاء الله انما تشوف عربيه واحد اشترى عربيه كلها ما شاء الله صح؟ نعم جيد، ولكن هل هذا ورد من السنه كل احد ما شاء الله؟ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. قد تجد الحديث يعني انت لايك فيك الايه. الايه فيها يسمي الله الرجل الذي عانى اصيب بالعين، فقال اذا راى ان مثلا اذا راى من احدكم شيئا يحبه فليش فليبرك، ولا قال ايش في الحديث نايم دوت صحيح ما تذكره الان. الرجل الذي اصيب بالعين وقع ويغتسل فوصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذا راى من احدكم شيئا أنا أريد أتذكر الرواية فليش فليحمد قال أو يبرك فليبرك صحيح فليبرك يعني البركة، لكن الآية تكفيكم. أنا جاهز. آه الآية صريحة، إذا قلت ما شاء الله لو قلت من حول قوة إلا ما شاء الله. هذه صحيح يكون بعيد العين، هذا حتى لا تصيب العين صحيح. نعم لأنك تقدم تبرك وتقدم حتى لا يصاب العين. ثم استكبر فقال المصنف كيف من يقول أنا متوكل على الله وعليك، وهذه قلناها وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك. هل نتقف عند بركات هذه الله، ولكن نقول إلى هذه أنه أتى بالواو. أولا التوكل قلنا أنها عبادة قلبية، التوكل تحديدا عبادة قلبية لا تكون إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل فعلى الله توكلوا فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذه لا تكون وعلى الله توكلوا وعلى الله توكلوا، هذه لا تكون إلا للتوكل لا يكون إلا لله، لأنه عبادة قلبية لا تصف إلى الله عز وجل. حتى لا يصح فيها لا التشريك بالواو أصالة ولا التشريك بثم أصالة أيضا، يعني لا حتى لا يصح فيها هذا، وقد بيناه من قبل. أيضا كأن تقول أنا في حسب الله وحسبك، هذا أيضا هذا من باب التشريك أيضا في الواو. وما لي إلا الله وأنت، هذا أقول هذا من المنهي الذي فيه حرف الواو الذي يفيد التشريك، وهذا من الله ومنك أيضا، وهذا من بركات الله وبركاتك. هنا يعني فيها تفصيل، هذا من بركات الله وبركاتك، لأن يعني يجوز أن تذكر البركة للمخلوق، يعني يجوز أن تقول هذا من بركات فلان، يجوز أم لا يجوز؟ نجوز. أين الدليل؟ نعم حديث أسيد بن حضير، عندما حديث مشهور لسيدة عائشة عندما أوقفت الركب بسبب القلادة التي كانت لها وقعت منها، ثم نزلت في هذه الواقعة آية التيمم الذين لم يكونوا على ماء ولم يكونوا على ماء، فقال أسيد بن حضير ليست هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لأنها جاء فيها تيسير على الأمة وعلى المسلمين في مسألة عدم وجود الماء في التيمم، فإذا المخلوق له بركة فقل له بركة. حديث عمر كنا نتبارك رسول الله ونتبارك بعمل رسول الله. نعم كنا نتبارك بدعاء تقصد. نعم نعم نعم أيضا نعم أحسنت أيضا هذه، ولكن هذا الدعاء جيد ما نعم، وأيضا هذه أيضا تضاف أحسنت أيضا، هذه تضاف تدل على أن المخلوق له بركة وله فضل. بركات الله وبركاته. لا لذلك نقول بأن المنع التشريك بالواو، المنع هو التشريك، إما أن تقول هذه من بركاتك، وحتى يعني فيها صدر في واحد صدر بثم، يعني إن أردت أن تقول هذه من بركات الله، لكن أردت أن تمدح المخلوق فتقول هذه من بركاتك ولا تشركها مع الله عز وجل، يعني أن تأتي بها منفردة في حق الجائد. يبقى إذن تصدر فيها ثم؟ لا هذه يعني أنا يعني أرى فيها نظر في مسألة ثم هذه، يعني للنهاية يعني في هذا الشريك لا يعني ما هو هي الأولى أنك أنت يعني حفظا للجناب التوحيد حتى لا تقع أنك أردت أن تذكر بركة الله تقول هذه من بركات الله، أردت للمخلوق افردها كما جاء منفردة يعني، لأن هي يعني كأن هناك هذا أولى الذي يعني دين الله عز وجل بي أنك أنت لا تأتي بثم حتى في هذه أفضل. أصلا نسمي البركة لله يعني اقول مثلا نعم والأرض. لكن ان كان يعني لو برا المخلوق يرى ان فيه يعني فيه كرامه او فيه بركه او كده. نعم فهذه اما تاتي بمنفرد او كذا. ايضا قوله والله لي في السماء وانت لي في الارض هذه ايضا ينهى عنها لان هذه لا تكون الا لله عز وجل. ان هذه لا تكون الا لله عز وجل. اذا الالفاظ قد تكون الفاظ من حيث الصحة يعني والفساد ممكن نقسمها ألفاظ لفظ فاسد شرعا لا يصح من كل وجه لا يصح أن تقوله كأن تحلف بالنبي أو تحلف بمخلوق هذا لفظ فاسد شرعي من كل الوجوه لا يمكن أن تقوله وهذا لابد أن ينهى عنه وأن يعني يزجر عنه كأن يحلف شخص بغير الله عز وجل أو قال بأبي أو بأمي وكما يقال هذا أيضا لابد أن ينهى عنه هذا لفظ فاسد شرعا لا يصح ويجب أن ينهى عنه. اللفظ الثاني هو اللفظ السليم شرعا يعني الذي ليس فيه شيء وهذا يقر عليه وليس فيه وجه من وجوه الاحتمالية يعني أنه يكون فيه يعني شيء وهذا الذي يثبت بالكتاب وبالسنة كما يعني جاء في الحلف بالله عز وجل فقط أو التحلف برب الكعبة أو الذي هي التي التي لفظ السليم الشرعي الذي جاء فيه النص من الكتاب والسنة هذا يقر عليه ولا يعني فيه إنكار. اللفظ المتردد اللي هو المحتمل اللي هو المحتمل وإما للصحة وإما للفساد فهذا لابد أن تراعي فيه الاستخدام تنظر إلى هذا اللفظ هل هو يعني إذا كان يحتمل الصحة يحتمل الفساد فلابد أن تنظر عند استخدامه هل هو أخذت فيه جانب الصحة أم أخذت فيه جانب الفساد وهذه يراعى فيها المقاصد لابد أن ينظر فيها للمقاصد في هذا الاحتمال ينظر فيه إلى المقاصد ولابد أن يراعى أن يجتنب هذه الألفاظ التي قد تحتمل السوء وتحتمل الفساد لا إذا لا تقال. فضل الله وفضلك. حضرتك قلت إن هي فضل الله وفضلك. حضرتك قلت إن هي خطأ. هل تدخل هنا في حتة دي؟ هذا من فضل الله علينا تفرده. أو أنا أردت بقى بالترتيب هذه يعني ممكن هذه في هذه. ثم فضل. ذلك فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. حكيم فأقول فضل الله ثم فضلك. لا برضه هذه يعني ان كانت المساله اتت انفرادا كده لله لان مساله الثم هذه جاءت في بعض اللي هي المشيئه لان هو ثبت المشيئه لا ولكن يمكن قول الفضل ايضا جاء الفضل ينسب للمخلوق فيمكن ياتي بالترتيب ذلك فضل الله علينا ثم فضلك لان اتى الفضل ينسب للمخلوق ولا يأتي قول الفضل منكم فنسب الفضل للمخلوق ولكن لا يساوى مع الله عز وجل يعني إذا جاء لفظ وجد فيه دليل من الكتاب والسنة نسب لمخلوق فلك أنك تقول به ولكن لا تشركه مع الله عز وجل تساوي بالواو لكن إن لم يأتي فالأولى لك أنك تتوقف فيه ولا تأتي به تفرد لله عز وجل لك قلنا في البركة أتت أحيانا في ألفاظ يعني يعني ذلك نقول التوكل لا يجوز هذا قول صريح لا يمكن أن يعني أن يتوكل إلا على الله عز وجل لفظ دائما يعني أتلغى ما هذه اللي قالها من الفضل أي؟ هذه يمكن إن أفردتها ما في شيء الإشكالية كلها عندنا في أنك تشركها مع الله عز وجل هذا إن كان للمخلوق فيه صفة إذا جاءت وصف المخلوق بها جائز لكن أن تصفه مثلا التوكل لا يجوز قلنا اعتمد على الله واعتمد عليك هذا الاعتماد لا يكون إلا على الله لكن إذا جاءت الصفة فيها دليل على أن تجوز للإطلاق على المخلوق فلك أن الأولى أنك تفردها بقى للمخلوق ولا تشركها مع الله إن أشركتها فعندك هنا لابد تفصل فيها بثم يجوز أم لا يجوز كل شيخ فضل الله هذا فضل الله ثم أنت سبب ممكن تقول ذلك ممكن تقول ممكن تقول ثم الله جعلك سبب لنا في ذلك ممكن نعم بيان المعنى العبارة بيان لمعنى العبادة وبالجملة فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق لله تعالى وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتى به النبي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أتى النبي، أن رجلا أتى النبي. أتى؟ نعم. طبعا النبي. به النبي. أتى به النبي مش أتي يعني. أن رجلا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله. وأخرجه الحاكم من حديث الحسن بن الأسود بن سريع وقال: حديث صحيح. نعم. الشرك في الإرادات والنيات. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله به عباده كلهم ولم يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدعة ورد ما أخرجه المبتدعة والمشركون إليه تحقق معنى كلمة إلهي. لمعنى العبادة ذكر المصنف أيضا بعض العبادات الأخرى التي تندرج تحت قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، أي أن هذه العبادات من السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والندور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك قال محض حق لله عز وجل، أي محض حق لله تعالى. هذه كلها صور يعني، ويأتي بأمثلة فقط، إن العبادات كثيرة جدا، سواء كانت عبادات قلبية بالقلب أو بالذكر باللسان أو بالجوارح أو عبادات بدنية أو عبادات مالية أو عبادات بدنية مالية، كل ما كان يطلق عليه عبادة فإنها حق لله عز وجل، محض حق لله عز وجل، لا تصرف إلا لله عز وجل. وهذه كلها تندرج تحت معنى قولي إياك نعبد، من قال إياك نعبد فإنه لابد أن لا يصرف هذه، فهذا تحقيق لمعنى قولي إياك نعبد، وإلا فإنه لم يحقق معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد. ثم أتى بمسألة في مسند الإمام أحمد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بينيه قال لهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله أو عرف الحق لأهله. فهذه مسألة التوبة تعرض لها التوبة أو العبادة أم لا؟ عبادة. طب ما الدليل عن التوبة عبادة؟ توبوا إلى الله جميعا. أحسنت. طب إيش هذا الدليل؟ وين وجه الشاهد؟ توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا لعلكم تفلحون. ايش جميعا يعني؟ ايش اللي فيها جميعا؟ دول على عموم ايش؟ عموم ايش؟ انا بقول الان واتى بالقبل، انا عشان كده عشان انا مش هسيبكم بعد كده، اتى بالدليل. طب اين الشاهد من الدليل؟ احسنت، فعل الامر. توبوا فعل امر، والله عز وجل لا يامر الا بما يحب ويرضى، اذا امر الله بشيء كان هذا عباده، فتوبوا مش جميعا، توبوا. على العموم، لا العموم، ما هو الاصول توبوا، لابد تدخل توبوا، هو فعل الامر الذي يدل على ان هي عباده. والله لا يامر الا بما يحب ويرضى، دي خارج الاصول يعني. لا، فعل الامر توبوا. الان انت كيف استدللت بان هي عباده؟ حرك الاستدلال بان الله لا يامر الا بما يحب ويرضى، خرج الاصول. لا، انا ما بستدلش بهذا، انا بستدل بفعل الامر. الان الامر ايش يدل على ايش؟ ربنا امرك بشيء، الوجوب. طيب، يبقى لكن هي هذا الشاهد، الفعل الامر ان امرت به، فلما امرت به نزل تحت منزله العباده، خلاص شرع، اصبح شرعا. فهذه هو المساله. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. فهذه إذا كانت هي عبادة فلا تصرف إلا لله عز وجل. هذا الحديث الذي أتى به شاهد على هذا الكلام، أن الصحابي الذي جاء مذنبا فأراد أن يتوب فقال الله مني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومدحه. هذا يدل على إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله هذا الرجل بأن التوبة لا تكون إلا لله عز وجل، وأن التوبة لا تكون إلا له ولا تكون لأحد. طب هذا يشكل علينا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما قالت إيش؟ قالت إيش عائشة؟ قل أول اللهم إني يا اللهم إني أتوب إليك وأتوب إلى رسولك، أو هي قالت يا رسول الله إني أتوب إلى الله وأتوب إلى وإني أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فماذا أذنبت؟ هذه أصله قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل كان راجع من الخارج ودخل على الحجرة وجد عائشة وضعت رضي الله عنها النماريق اللي هي الصور على الحائط كده، كان زي يعني شيء صورة يعني معلقة على الحائط، فلم يدخل تغير وجهه ولم يدخل على الباب، فعلمت عائشة أنها قد فعلت شيئا، فقالت إيش يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت أو فماذا أذنبت، فهي قالت إيش أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت. وهنا أيضا في يعني في هذا الحديث تكلم عنه القسطلاني في شرحه إرشاد السري في البخاري، قال يعني هذا في حسن أدب من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أولا أنها قدمت التوبة مع عدم معرفتها بالذنب، هي رأت تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن هناك أمرا حدث، فقال قدمت التوبة ثم سألت ماذا أذنبت، فيعني هذا قال من حسن الأدب. وهذا كما جاء في قول الله عز وجل عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش الله عز وجل النبي عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم الأول الله عز وجل العفو له والمسامحة ثم قال لما أذنت لهم، يعني إيش مش لما أذنت لهم ثم عفى بعدها، وهذه أيضا من أسلوب قرآني بديع جميل. فهي أتت به السيدة عائشة أيضا عندما قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت، فكأن الأمر فيه تفصيل. إذا كنا نقول بأن التوبة هي عبادة لله عز وجل ولا تكون إلا لله، فلابد من التوجيه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالتوجيه هنا بأن من المتن هي هناك فرق بين التوبة التي هي تكون استغفار وإنابة لله عز وجل، أن هذه أصل في اللغة أن التوبة عود أو التوبة يعني تكون الرجوع في اللغة، التوبة هي الرجوع، فهذه التوبة بمعنى الرجوع هذه تكون لله عز وجل، والتوبة الثانية التي تكون بمعنى الاعتذار أو طلب المسامحة. والذي يدل على ذلك بأنها كررت حرف الجر، قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت، فكأن التوبة الأولى غير الثانية، لأنها لم تقل أتوب إلى الله ورسوله، قالت أتوب إلى الله حرف الجر إلى ثم قالت وإلى رسوله، فلما كررت حرف الجر الأصل هنا في التكرار المخالفة، يعني هذه مستقلة عن ذلك. هذا إيش أنه تأسيس أم توكيد؟ تأسيس، لأن التوبة الأولى تكون لله عز وجل والثانية هي الاعتذار، تكون الاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهي تبين إعادة الحرف الجر أن التوبة الأولى متميزة عن التوبة الثانية، التوبة الأولى توبة العبادة التي لا تكون إلا لله عز وجل، أما التوبة الثانية والأولى التي معنى الرجوع على من فعل من الذنب يرجع ويتوب وينوب إلى الله عز وجل، والثانية فهي بمعنى الاعتذار. وبعضهم قالوا هذه تكون، بعضهم يعني اعتذر ايضا قالوا بان تكون تصح في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في وجوده، اما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول احد اتوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي قد مات فليس له التوبه ولا الاعتذار الى الحديث اللي قبله يرد على الحديث اي اللي قبله لو اتوب الى الله ولا اتوب الى محمد. نعم، هذا ما احنا قلنا هذا اعتذار للحديث، يعني قال هو ما هو الاول بين انه عباده، هم قالوا بعدهم يعني يصح ان كان باب الاعتذار يعني ايه نعم ما هو ده تاويل لهم، قلت لك لذلك بعدهم قال هو هذه غير تلك، يعني التوبه للنبي هو الاعتذار، لكن ايضا لا تكون في الا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تصح بعد حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد فعل خطا فقال اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، طب انت كيف يعني واحد اخطا فقال اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين بأن مسألة التوبة التي بينها مسألة توبة عبادة. في في العمره او في الحج ساعات في المسجد النبوي بيطلع زياره. اه هذه طبعا كلام ممكن يقع في شرك. في كلام بيتقال كتير طبعا ويقع في الشرك. عندي لي وفوت لي وسامحني ومعلش. اصلا هو مناجات النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر هذه ما تصح اصلا طبيعي. احنا اتكلمنا عنها عند القبور الدرس الماضي. انت ما جيتش الدرس الماضي. نعم العقيد تكلمنا عنها المساله ان اربع صور بتفعل في اربع انواع عند القبور. في شرك اكبر ان يدعو الميت نفسه يدعوه هو ان يغفر له ويرحمه او يضره او ينفعه او يدعو الله عند القبر. هذا ان ياتي عند القبر فيدعو الله عند القبر. وبعضهم يقطئ ان يروح عند قبر النبي فيدعو الله عند قبر النبي. لا هذا ليس هذا محرم. هذا ليس بشرك. هو دعا الله بس اتخذ وسيله لم يتخذها الله عز وجل لم يامر بها الله ظنا منه بان يعني بدعه محرم بدعه ان هذا المكان مبارك فيه الدعاء وهذا لا يكون. او ان قلنا انه يدعو الميت يعني يدعو له ويستغفر له هذه الزياره اللي هي او الدعاء الصحيح اللي هو الرابعه الذي قلنا فيه خلاف بين اهل العلم ان يقول للميت ادعو الله لي. هو لا يطلب من الميت لكن لا يطلب من الميت الضر والنفع والرزق لكن يقول للميت ادعو الله لي. في لا هي دائره ما بين الشرك الاكبر وبين البدعه. قول يعني غالب يعني حقيقه مع الادله عموم الادله كانها من باب الدعاء تنزل على الشرك الاكبر ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه خالف في ذلك قال هذا لم يطلب من الميت وجعلها من البدعه. ولكن كثير من العلماء ان ادركوها تحت العموم الطلب وكانها من باب الشرك. لكن انا بتكلم عن المجال. ما هو يذهب ما قلنا خلاص لو راح للقبر وتكلم مع النبي يا نبي ادعي لي طب سامحني انا اخطات ما هذا كله كانه يعني يناجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يسمع او يعني لا يستجيب له. هو يروح هناك يعمل ايه؟ هو يدعو دعاء القبور بس فقط في حاله السلام. مساله السلام نعم ويدعو دعاء القبور. مساله السلام دي سلام اصلا؟ نعم يعني هي بس مجرد السلام ودعاء القبور. ده بيحصل ده كله هذا كله باب اما يقع باب الشرك او المحرم. النقطه دي بالذات صعبه جدا عشان انت بتعدي على القبر بطريقه تكاد تكون يعني فيها اشتياق زياده شويه. لا انت تشتاق. المساله ليست تذهب الى القبر لهذا. هذا خطا ان انت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صلاه النبي تبلغه هو انت هنا لا يحتاج انك انت زي ما بيقول لك سلم لي على النبي انت تسلم عليه انت هنا وصلي عليه ستصله. لا يحتاج انك تذهب هناك. لكن لذلك قلنا لا يشد الرحال الى القبر اصلا. ده خطا. لا يشد الرحال الى القبر. لا يحتاج بس انت بتروح غصب عنك. بتكلم عن الشيخ ان انت في الحته بتاعت بالذات القبر اللي انت وصلت يعني غير مشرف في غير السلام كانت عارف دعاء القبور تقوله ايضا. دعاء القبور نعم فقط مش اي حاجه ثانيه خالص. ولا تتوقف ولا تستقبل قبله ولا تستدبر قبله ولا تدعو بعد ما تخلص تدي القبله وشك وتدعي بالكامل. ابدا هذا من بدع. هذا انت كانك ظننت بان هذا المكان فيه بركه في الدعاء. هذا من البدع ولم ياتي يعني لم يثبت عن الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يقفون عند القبر ويدعون هناك. ابدا ما ورد ذلك. من نعم حتى ابن عمر كان يكره يعني تكرار الزياره كثيرا. هم كانوا في المدينه يعني كانوا لا يعني لا يذهب كل يوم الصباح ولا المساء. هذا كان هذا في أيضا. لذلك حتى عندما تجلس في المدينه ايام لا مش رايح جاي انت على القبر. ان سلمت عند القدوم وتسلم عند السفر. لكن هو واخدها صبح وظهر وعصر خمس صلوات رايح جاي هذا لم يكن من كده بتعدي عليه غصب عنك وتطلع من الروضه. لا يشترط. ممكن تخرج من الخلف وترجع يعني تجلس تخرج من اي باب اخر مش غصب عنك ولا شيء. هذا انت ان اردت تخرج من هذا الباب بتخرج لان هذا الطريق اللي هو اتجاه واحد كما يقولون يعني يخرجوك منه تعدي على القبر وتخرج. لكن ممكن تصلي في الروضه تخرج تجلس في المسجد خلاص تخرج من اي باب اخر يعني. طيب دخل المصنف مسألة في نوع من الشرك، وهو كما يقال هو ذلك البحر الذي لا ساحل له. قال الشرك في الإرادات والنيات، وقال وقلنا من ينجو منه. هذا كلام حقيقي فعلا، الشرك في الإرادات والنيات ذلك البحر الذي لا ساحل له، وقلنا من ينجو منه. فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله إياك نعبد. فإياك نعبد الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. فمسألة الأعظم أنواع الشرك، الشرك في الإرادات، لأن هذا الشرك يعني كما قال قل من ينجو منه، هذا الأمر قلبي لا تستطيع أن تطلع عليها إلا الله عز وجل. يعني هذه المسألة شرك الإرادة، هذا بين العبد وربه، لا ليس لأحد يعني يقول في هذا على أحد، يعني أن يقول لرجل أنت أشركت في الإرادة أو أشركت في النية، لأنك النية محلها القلب والإرادة في القلب، ولا يطلع على القلب إلا الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طب كيف؟ وما يؤمن أكثرهم هو ظاهر الإيمان، ولكن هم باطنهم الشرك، وهذا كيف لا يطلع عليه الله عز وجل؟ هذا هو الشرك في الإرادات، اللي هو التي يعمل الأعمال لا يريد بها الله عز وجل، ليس فيه إخلاص لله عز وجل، ولكن هو يريد بها غير الله عز وجل، إما مراءة الناس أو غير ذلك، أو يريد بها متبوعه الذي يتبعه في ذلك. لذلك كانت النية هي الأساس، النية كما نتكلم عنها في القواعد هي مناط العمل، هي أساس العمل، فإذا سلمت النية صح العمل، لأن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، ولا لأجسامكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى القلوب والأعمال، لا ينظر إلى الأجسام والصور، ليس له الله عز وجل لا يطلع، ليس له الظاهر، لكن هو أو ليس أقصد هو يطلع على الباطن، أن الناس أو المخلوقين هم الذي لهم الظاهر، أما الباطن لا يستطيعون أن يصلوا إليه، أما الله عز وجل ومطلع على القلوب ومطلع على الأعمال. فقد بين الله عز وجل خطورة النيات وصرفها لغير الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، هذا يريد العاجلة، عجلنا له فيها ما نشاء ما نشاء. نعم إيش؟ عاجلة أنا أخيرة؟ لا، من كان يريد العاجلة أي الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم وهو مؤمن. أحسنت، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، هذا قيد لابد من الإيمان، سعى للآخرة بالإيمان وقبول الأعمال بالإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما جاء في حديث الذي معنا في القواعد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر حديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم ذكر المصنف أيضا في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا دلالة على أن من دان بدين غير الإسلام وشريعة غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فلن تقبل منه، وليس كما قال أحدهم أنه ينظر إليه في الآخرة، الله مطلع على القلوب، جاء نصرانيا جاء مسلما جاء يهوديا، هذا الآية صريحة، من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأي من دان بدين غير الإسلام، آيات صريحة واضحة، ما أدري هؤلاء يعني الناس يعني أين العقول ذهبت، يتكلمون في ثوابت الدين ويعني يلبسون على الناس دينهم، ويعني المهم سبحان الله إلى الله المشتكى. نعم يعملون تيسير للناس، تيسير، هذا ليس فيه تيسير، هذا هم بيلقوا الناس في جهنم بهكذا لو اعتقد هذا الاعتقاد كما سنبين. ثم بين بأن هذا الأصل وهو أصل تحقيق العبادة، أن حتى تحقق إياك نعبد لابد أن تكون بدون رياء، يعني الرياء يمنع تحقيق العبادة، الرياء مانع لإياك نعبد، إياك نعبد حقيقية هي لابد أن تؤدي إلى منع الرياء، والعكس بالعكس، إذا كان هناك رياء فإنك لم تحقق معنى قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد. كما أن الإعجاب أو العجب بالنفس يمنع إياك نستعين، لأنك وخذ هذه القاعدة كده، أو يعني إياك نعبد فيها الرياء يمنعهم. وإياك نستعين يقدح فيها الإعجاب. إن أعجبت بنفسك فإنك لم تستعين بالله، لم تحقق إياك نستعين. هو إياك نستعين أي أن الاستعانة لابد أن تكون بالله، هنا لابد أن تستعين. فإنك إن شعرت بالعجب عمل لك وأعجبك وظننت أنك أنت الذي فعلته وأنت الذي عملت كذا وكذا، فأنت خارج إياك نستعين. كذلك إن فعلت العمل ورأيت فيه الناس أو كنت مرائي فيه، فأنت خارج إياك نعبده. وأول يعني من يعني يذكر في هذا المسألة حديث الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، هذا حديث مشهور لكم، الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم النار، هذا كل أعمالهم كانت للرياء. الرجل الذي كان عالما والذي كان مجاهدا والذي كان متصدقا، قال له قد تعلمت العلم وعلمت، قال قد قيل، يعني القارئ الذي قرأ القرآن وقال قد قرأت القرآن، قال قرأت القرآن وقد قيل، فكأنه لم يقرأ القرآن لله عز وجل. والذي جاهد في سبيل الله عز وجل قال قد قيل شجاعا وقد قيل، أنه قال جاهدت في سبيل، قال جاهدت ليقال لك شجاع وقد قيل. وهذا الرجل الذي تصدق قال تصدقت في سبيل، كما جاء في الحديث، فقيل له قد قيل متصدق، فهؤلاء أول من سعر بهم النار، معنى أعمالهم أعظم الأعمال، قراءة قرآن، جهاد في سبيل الله، النفقات، الثلاثة الذين يعني يتطلع إليهم كل امرئ أن يكون من أهل هؤلاء، الجهاد والقرآن والعلم والنفقة، ولكن لأنها لم تكن لوجه الله عز وجل فكانوا أول ما تسعر بهم النار. أحبط العمل، فالعمل لله عز وجل له حالات، أو العمل لغير الله عز وجل له حالات. الحالة الأولى أن تكون أعماله مرادا بها مراءة المخلوقين، وهو ده الشرك. الحالة الأولى أن يعمل العمل يراد به مراءة المخلوقين، وهذا هو الشرك. هذا لا يصدر من مسلم، لا يمكن المسلم أن يصدر منه هذا العمل، هذا لابد أن يكون من منافق، هذا لا يصدر إلا من المنافقين. يبقى الحالة الأولى أن هو يعمل العمل يراد به مراءة المخلوقين، فهذا شرك وهذا لا يصدر من المسلم، لابد من المنافق. الحالة الثانية أن يعمل العمل لله ثم يعرض له رياء أو يعرض له رياء أثناء العمل، يعني يعمل لله وأثناء العمل يدخل عليه الرياء، فإذا دفع الرياء لا إشكال فيه العمل كما هو، وإن استرسل معه الرياء فهنا ينظر في العمل. بعض جماعة من أهل العلم قالوا حكمه كقطع النية، يعني كأنه قطع نية هذا العمل في أثناء الصلاة، هذا إيش الحكم. وبعضهم قال ينظر للمسألة، إذا كانت العبادة لا يصح أولها إلا على آخرها، يعني العبادة كله متكامل، فهنا لازم الإعادة، بطلت العبادة ولازم الإعادة. وإن كانت العبادة يصح متجزأة، يصح أولها أو يصح جزءها، فالذي رأى فيه بطل، والذي لم يرأى فيه صحت العبادة. كقراءة القرآن مثلا، يقرأ القرآن الجزء الذي كان يقرأ فيه لله عز وجل مخلصا صح قبلا بإذن الله، والذي رأى فيه الناس دخل عليه أحد ورأه بصوت طيب فأعطى له كلمتين شجعه فنظر له فابتدى يقرأ ليسمعه هو لأن القرآن، فهنا هذا الجزء من القراءة حبط بهذه الرياء. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة عكسها، أن هو بدأ الأمر برياء ثم أخلص في أثناء العمل، نفس الكلام، يعني بدأ الأول مرائيا ثم يعني رجع عن ما هو عليه أثناء العبادة ورجع إخلاصا، نقول نفس ما قلناه في الحالة الثانية. الحالة الرابعة أن يشارك الإيمان الرياء من أصل العمل، يعني من بداية العمل شاركه الرياء إلى نهاية العمل، فهذا العمل محبط، هذا العمل حابط، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه فيه غيري تركته وعمله. فهذا أصل العمل الذي كله يكون رياء وسمعة، رد عليه وحبط هذا العمل. وفي هنا يعني جزئية مهمة جدا يقع فيها كثير يعني من الإخوة، هناك فرق بين قاعدة الرياء في الأعمال وقاعدة التشريك في النيات. احيانا الضابط ده يعني يختلق في فرق بين قاعدة الرياء في الأعمال وقاعدة التشريك في النية، واحنا اتكلمنا عن التشريك الأسبوع الماضي في القواعد الفقهية، في فارق بين الرياء في العمل والتشريك في النية. فالتشريك كما بينا يعني ممكن يعني نأتي بمثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصوم لمن لم يستطع الزواج. فإن صام بنية لله عز وجل وأيضا لأنه أعزب لا يستطيع أن تزوج فأراد أن يعف نفسه، هذا تشريك في النية وهذا ليس برياء. لذلك هناك ضابط في فرق بين الرياء تكلمنا عنه وأن تشرك في النية، فكانت الشرك في النية عبادة مع عبادة أو عبادة مع عادة كما تكلمنا في القواعد الفقهية، ولكن هناك فارق ضابط مهم جدا في هذه المسألة. فالحالة الثانية، هذه الحالة الأولى أن أراد عبادة وعبادة، صام لله وأيضا امتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم. في الحالة الثانية أنه الباعث على العبادة أن يبتغي ما عند الله يفعل العبادة وأيضا منفعة دنيوية، يعني منفعة دنيوية مباحة، أن يبتغي ما عند الله للعبادة ومنفعة دنيوية مباحة منصوص عليها في السنة، كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنك تصل الرحم يزاد في الرزق ويزاد في الأجل، فهذه منفعة دنيوية ولكن ثبتت بالشرع. فمن أراد أن يصل الرحم عبادة لله عز وجل وأيضا يزاد له في الرزق وفي الأثر هذه لا شيء فيه، ولكن كلما كانت لله كان الثواب أعظم، وكلما اختلط مع لله ثواب في الدنيا كان الثواب، يعني النية للدنيا كان الثواب أقل. يعني من وصل الرحم لله فقط أعلى ثوابا من وصل الرحم لله ولل زيادة الأجر أو زيادة الرزق، ولكن هذا مباح لأن أتى دليل فيه. هذا بخلاف الثالثة التي قد تكون فيها إشكالية، إنه يريد الدنيا بالعبادة أو بالعمل، يعني يريد الدنيا، يريد يتعلم العلم حتى يكون مشهورا ويكون لله، هذا لا يصح. تعلم العلم لله وحتى يكون مشهورا، هذه هنا ليست منفعة دنيوية، ليس فيها دليل بخلاف الأولى الذي يصل الرحم لذات الرزق ولله، هذا تعلم العلم لله قال وليكون مشهورا أو ليكون له سمعة، هذه هنا لا يصح، هذه مذمومة لأن هذا تبطل العبادة لأنها لم تكن، هذا تعلم العلم لم يكن لله عز وجل. طب الحالة الرابعة سريعا اللي هو يتحدث بالعمل، وهذه إشكالية أنه ممكن يبطل العمل، اللي هو يعمل العمل ويتحدث به، إلا إذا كان التحدث هذا من باب حث الناس على الخير، يعني رجل يتصدق فهو يتكلم أنه يتصدق ليس أنه يتحدث بالعمل لكن حتى يحث من يعني رجل جالس في مجموعة رجال أعمال وهو من رجل الأعمال أو رجل من الأغنياء فقال يعني احنا تصدقنا اليوم على كذا وكذا، هو يعلم أن هؤلاء الناس عندهم أموال قد يغيرون منهم، يعني إيش يقول مش معنى هو يتصدق احنا لا نتصدق، فهو يأخذ بهذه النية يبين لهم أنه يتصدق حتى يحثهم على الصدقة وليس يرائي في عمله، هذه قد تصح. أو أنه يريد أن يبرئ نفسه، يعني يتحدث بالعمل كما فعل من عثمان رضي الله عنه وارضاه عندما حاصروه وأراد أن خرج على الناس، قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جالس العشرة فله كذا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على من تصدق ببئر روم له كذا، أخذ يعدد عثمان رضي الله عنه وارضاه الأعمال التي زكاه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس مراء ولكن ليبرئ نفسه مما اتهم فيه، فهذا يمكن. أما إذا كان لغير ذلك ليس أو مفيش جماعة عند أي شيء، دي صلاة العشاء؟ هم ظنوا إن إحنا صلينا، إحنا ما صلينا. طيب المهم، يعني المهم أن هذا الرياء هذا لا يكون، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم، وكل قولي هذا وأستغفر الله لي وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.